إذا أمكن نتقارب يا أحبابنا، الله يكرمكم، بارك فيكم، تقبل منا ومنكم، نطبق جميعا إن شاء الله حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتمع، يعني كل الموعودات اللي جاءت في الحديث مربوطة باللغة العربية بالنحو اسمها جواب الشرط، وجواب الشرط لا يكون إلا إذا كان شو فعل الشرط. شو فعل الشرط؟ إذا اجتمع تتنزل عليهم السكينة، تغشاهم الرحمة، تحفهم الملائكة، يذكرهم الله فيما عنده لمن اجتمع. فلذلك ولا واحد منكم يقبل أنه يخسر هذه الكرامات، لذلك ولا حد يدله بعيد، كل يتقارب إن شاء الله، والمضطر يجيب كرسته يجي جميعا إن شاء الله. الله يجزيكم خير، حتى جميعا ننال هذا الأجر طمعا في الخير يا أحبابنا، طمعا في الخير. المؤمن سباق، كان واحد من المشايخ دائما يمزح يضرب مثال، قال إذا في صدر كنافي بنقعد بعيد نتفرج عليه، لا تزبطش من بعيد، بدنا نفوت لجوا. فهون الغرف، من ذاق عرف ومن عرف غرف. ودائما يا إخواني في أمر جدا شيخنا جزاهم الله خير بأكدوا عليه دائما: الحالة الظاهرية لك تؤثر على الحالة الباطنية، الحالة الظاهرية تؤثر على الحالة الباطنية. وأبدا مش صحيح أنه المسألة يا شيخ بالقلوب، مسألة بقلوب، لا تقولنا لا لا، الظاهر أساس. ليش النبي عليه الصلاة والسلام عندما يعني العلماء رووا حديث سيدنا عمر، فالصحابة هم الذين نقلوا صورة جبريل، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام، هيك الحديث؟ لا، تقول الرواية: فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. ليش يا صحابي عم تنقلون هالكلام؟ هذا ردا على من يقول أنه العبرة بالقلوب، شو بدنا بالظاهر؟ يعني صحابة فقهاء، صحابة علماء، صحابة هم أمناء على الدين، هم من ينقلون لنا الدين، هم حملة هذا الدين لنا، فكل ما يفيدنا نقلوه لنا، فكيفية الجلوس نقلوه. وضع أسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه، ثم قال، طبعا قبل كمان ذكر لا يعرفه منا أحد، لا يرى عليه أثر السفر، كل مظاهر تدل على أن الظاهر يؤثر على الباطن. والله جل جلاله، طبعا الباطن هو الأساس بلا شك، قد أكون جالس أنا يعني بقمة التمسكن بالمجلس، بقمة ظاهري أني أريد الخير، ولكن باطني مش موجود، فكري غايب، قلبي لاهي، فلا أستفيد. ولكن لا بد من أن أجمع ما بين الظاهر والباطن، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وياكم لذلك. طبعا يا أحبابنا، عشان بس منيئس، هذا بده تمرن، يعني بده تمرن، بده وقت، استقامة الاستقامة الاستقامة على هذا، توصل لمرحلة عندك صدق التوجه، يعني مثل شيء ما بتقدر تمسكه بإيدك، قدر المستطاع بتحاول يعني توجهه للمكان الصحيح، مع الوقت والتدرب يصبح عندك قدرة على ضبطه. هيك القلب في نوع من السوائل، تمسكه بإيدك بيطلع من ميل تاني، القلب نفس الشيء، سريع سريع التقلب، حتى تصبح متمرن أن توجهه، هذا بيحتاج لتمرين. ضربوا مثال على ذلك الفرس العربي الأصيل، ما في حدا أول ما يجيبه يركب عليه مباشرة ويقوده ويضربه ويمشي فيه، لا، بده يلبطه، بده يهرب منه، بده ينفر منه، يمكن يقعد أشهر، يمكن يقعد سنة أكثر أقل، حتى يصبح يركب عليه ويضربه ويمشي. روضه فصار الفرس جاهزا لأن يركب عليه صاحبه ويمشي. كمان القلب بالصلاة بحاول يهرب، بمجلس العلم بحاول يشت، بالقرآن بحاول يشت، بالذكر بشت، بالدعاء بشت، هذا حضور القلب يا إخواني. من رزقه رزق الخير، من رزق حضور القلب عمل واحد يكفيه. العبرة مش بالأعمال، العبرة بحضور القلب بالأعمال. إذا استطعت أن تمرس نفسك لأن يحضر عندك القلب فهنيئا لك، هذا لنا جميعا، المتكلم نفس الشيء، المتكلم دائما أصعب على المتكلم، بده يستحضر حضور قلبه أنه يتكلم لله، درس خطبة جمعة حاضرة بأي مكان، والمستمع يمرن قلبه في هذا المجلس أنه يريد الله. فإذا جميعا جلسنا بهذا يعني بهذا الأدب وبهذه الكيفية، الله جل جلاله يعطينا من خزائنه. نسأل الله أن يوفقنا إياكم بذلك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة مجالس الإيمان، الحمد لله أننا من أمة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم وأنعم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها الحبة في الله، إذا أراد الله جل جلاله بعبده خيرا هيأ له الأسباب، وإذا أراد الله جل جلاله شيئا هيأ له أسبابه، وإذا أراد الله تعالى بعبده خيرا سخر له من يدله عليه. كثير من الناس توبتهم كانت بالظاهر صدفة، لكن ما في شيء في الكون صدفة، كل شيء إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فلان بشغله، فلان بعمله، فلان ببيته، فلان بموقف من مواقف الحياة صار معه، دخلت ذرة النور إلى قلبه فغيرت حياته. هذا يا إخواني في الله إذا أراد الله بعبده خيرا، هيك منفهم يهدي من يشاء ويضل من يشاء. كيف يهدي من يشاء؟ حتى لا نتهم ربنا جل جلاله، وإذا سألت الإنسان أن يتوب يقول لك يا شيخ الله يهديني، تقول له كيف عم تحكي هالكلام؟ يقول لك ما هو قال يهدي من يشاء ويضل من يشاء، هي اسمها أصأصا من القرآن. لا تستطيع أن تفهم حكما كاملا إلا أن تجمع كل الآيات التي وردت فيه. فقال جل جلاله في موضع آخر يهدي إليه من ينيب، والإنابة تكون داخلية. قد تجد إنسان واقع في المعاصي يومية ومن أكبر الكبائر، لكنه إذا عاد إلى بيته حدث في قلبه شيء اسمه الإنابة. شو الإنابة؟ هو ضعف مع انكسار، مع حزن، مع طلب داخلي من الله أن يهديه، يضيق صدره بعد هذه المعصية. هذه الإنابة إذا ثبتت وتكررت وصدق صاحبها، الله جل جلاله يهيئ له سببا من أسباب الهداية. واحد من كبار السلف، من نسمع اسمه دائما في خطب الجمعة والدروس والمحاضرات، ومن يقرأ في الكتب يسمع ذكره، من طبقة أتباع التابعين، من طبقة سلف الأمة، من طبقة المباركين في الأمة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، اسمه الفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض التميمي السمرقندي أبو علي ابنه علي رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن جميع سلف الأمة أجمعين. هذا الفضيل يا إخواني في الله كان قاطعا للطريق، يسمى باللغة، بس كنت عم بقرأ بسيرته، ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء قال كان شاطرا. فكلمة شاطر عندنا كلمة جيدة، ولكن الشاطر من الشطر، والشطر يعني النصف. فكان الفضيل ابن عياض رضي الله تعالى عنه كان قاطعا للطريق. شو يعني قاطع للطريق؟ يعني ينتظر مجيء الركبان، مجيء القوافل، فينقض عليهم فيأخذ الأموال ويأخذ المتاع ويسبي النساء ويأخذ ما شاء من أمتعة ثم يذهب، وهو يعني ما فيش معه عدد كبير، ولكنه كان قويا وكان مقداما، كان صاحب صفات رجولية، رجولية كجسدية مش قلبية. شو هو الرنج؟ أخت من الأخوات مع رنج موقفته وراء المسجد، رجاء أن تفتح الطريق الله يبارك فيكم. أخت من الأخوات مع رنج وراء المسجد تفتح الطريق رجاء. ولكن عند الفضيل صفاء هي التي يجب أن تكون عند كل إنسان عاصي، نسأل الله السلامة. كان الفضيل إذا وقع بمعصية حزن، بس حزن، هذا الحزن هو الذي جعل الله جل جلاله يهيئ له بسببه أسباب الهداية. وكان الفضيل يختص من أهل القوافل الحجيج. ليش الحجيج؟ لأن الحاج غالبا إذا ذهب خاصة بتلك الأيام يأخذ معه الكثير من الطعام والمتاع والمال، لأن الحاج مش مثل أيامنا بده كان يومين بتكون هناك أو يوم أو ساعات. الحج كان يحتاج لأشهر في السفر في الذهاب وأشهر في الرجوع. فكان الفضيل ينتظر الحجيج، لأن الركبان العاديين ما معهم أموال كثيرة، ولكن الذين يأتون لحج بيت الله الحرام يأتون بأمتعة كثيرة. فكان الفضيل يسطو على القافلة يأخذ الأموال ثم يتركهم ويذهب. في مرة من المرات وقع في قلبه حب فتاة، لأن المعاصي بتجر بعض البعض، معصية السرقة، معصية الأموال، معصية الأكل الحرام، بعدين معصية النساء، كلها بتلاقيها بتحيط ببعضها، بيئة واحدة، بيئة الفساد. فالشيطان يزين لصاحب السوء، أنت لا تصلي، أنت تأكل حرام، أنت تسرق أموال الناس، معك أموال، لا بد أن يكون لك صاحبة. فهذا من البديهيات عند أهل السوء، نسأل الله السلامة. فوقع في قلبه حب جارية فذهب ليخطبها، وكانت صاحبة خلق، وكانت صاحبة دين، وكان اسم الفضيل معروف بين الناس. إذا ذكر الفضيل يذكر قاطع الطريق، إذا ذكر الفضيل ذكر النشل والنهب والسرقة وأكل الأموال، فالناس تبغض اسم الفضيل. فقالت أنا أرضى بالفضيل؟ طبعا لا أرضى به. وردته غضب غضبا شديدا وأراد أن يدخل عليها الدار وأن يخطفها بغير إذن أهلها. طبعا حتى استطاع أن يدخل إلى المكان التي تسكن فيه وأراد أن يتسلق الجدار، كان ذلك في الليل. وفي ذلك الزمن عم نتكلم نحن، الفضيل بن عياض ولد بال107 هجرية، يعني ما يقارب ال130 هجرية. هاي القصة كانت عم تحدث، يعني 130 هجرية، يعني بعد في عندك تابعين وتابع تابعين، زمن سلف الأمة، يعني بتمر بين البيوت بالليل شو بتسمع؟ لا في تلفزيونات شغالة، ولا في تلفونات شغالة، ولا في استريوهات شغالة، ولا في أغاني شغالة، يعني في أهل الليل، في أهل الليل الذين يحنون إلى الليل كما تحن الطيور إلى أوكارها. فهو انتظر حتى تسكن الحركة ويقل الناس ثم ذهب إليها. وعندما كان يبحث عن بيتها ليتسلق إذا به يسمع أحدا، وفي رواية، طبعا الرواية مذكورة بابن عساكر ومذكورة بعبد الذهبي وغيره باختلاف الروايات، قيل أن جارا لها كان يصلي وكان يقرأ القرآن بصوت جميل عذب، وقيل أنها هي كانت تقرأ القرآن وكانت تقوم الليل، كانت من أهل الليل. فالصوت الجميل يؤنس النفوس، والصوت الجميل يحبه صاحب القلب السليم. وكان الفضيل رغم المعاصي والسيئات التي يقع بها كان عنده كما قلت لكم قلبا منيبا. كان يسرق يحزن، يأخذ الأموال يحزن. وطبعا هم بدنا نبين مسألة مهمة، هو الذي قالها بعدين الفضيل بن عياض، يقول الذي يتوب عن معصية ثم يرجع إليها فهو كاذب، ليس بالصادق الذي يرجع إلى المعصية، طبعا عند نيته بها. إذا نوى عند توبته أنه يريد أن يرجع إلى هذه المعصية فهو كاذب، ولكنه إن صدق بهذه التوبة ثم عاد إليها من دون سبق إصرار ثم تاب فالله يتوب عليه ولو تكرر هذا منه عشرات المرات، كما في الحديث الصحيح: ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، لقد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء، إلى آخر الحديث في هذا. فالفضيل بن عياض عم بيجهز نفسه حتى يدخل إلى البيت، استوقفه الصوت. وهون يا إخواني في الله الرسالة لإلي ولكم جميعا: لله في أيام دهركم نفحات. في نفحات مش دائما بتصح لنا، هذه النفحات لها أوقات. في نفحة من النفحات إذا قدرت توجه قلبك لها ممكن تكون سبب تغيير الحياة. هذه النفحة التي جاءت للفضيل انتبه لها. الفضيل قبل هذه اللحظة السنوات كلها بكفة، وبعد هذه اللحظة كل السنوات بكفة. لحظة التغير كانت عند هذه النفحة، وكل واحد منا عنده صدق طلب للتغيير كرم الله له أنه يرسل له النفحات. أعظم ما يكون من عطاء الله من خزائن الله الهداية. بتطلب لكم يوم يسكر دينك بهيئ لك يسكر الدين، بتطلب لكم يوم يشفي لك ابنك بهيئ لك شفاء الولد، بتطلب لكم يوم ربنا يهيئ لك زوجة بهيئ لك زوجة، بهيئ لك بيت، بهيئ لك سيارة، بهيئ لك متاع الدنيا. كيف بالهداية؟ إذا وجد في قلبك نية للهداية للاستخدام لأن تستخدم للدين، وهذا أعظم، هذا أعظم يا إخواني. إحنا اليوم نفهم الهداية أني أنا أصلي بس، نفهم الهداية أني أتوقف عن بعض المعاصي، نفهم الهداية أني يصير أقرأ قرآن بس، نفهم الهداية أني يصير غض بصر، ولكن هنالك مقامات أعلى للهداية. أن يستخدمك الله، وأن يستخدم مالك، وأن يستخدم وقتك، وأن يستخدم فكرك، وأن يستخدم بيتك، وأن يستخدم زوجتك، وأن يستخدم أموالك، وأن يستخدم أولادك في خدمة الدين وفي جهد إقامة الدين. مقام مين؟ مقام الصالحين، مقام الأولياء، مقام أتباع الأنبياء، مقام النبيين الذين عاشوا للدين. فهمانين شو ليش موجودين؟ وأكبر مصيبة كما سمعنا امبارح الشيخ بالمغرب العشاء، أكبر مصيبة أنك تسأل إنسان أنت ليش موجود وما يعرف. تخيل موظف بالشركة كما ضرب البارح الشيخ مثال، إذا سألته أنت لما موجود فأقول لك ما بعرف. أنت ليش موجود؟ كيف ما بتعرف؟ لابد أن تعلم المكان الذي أنت فيه، إما في المحاسبة، إما في التسويق، إما في البيع، إما في التنظيف، إما في الإدارة، لابد أن تعلم أنت أين. يا أيها المسلم، لما وجودك في الدنيا؟ لما وجودك في الدنيا؟ فلذلك إذا علمت أنا سبب وجودي فأطلب قلبياً. إذا طلبت قلبيا الله يهيئ لي نفحات. وين نفحتك بتكون الله أعلم، ممكن بخطبة، ممكن بدرس، ممكن بالطريق، ممكن بكلمة بتوصلك، ممكن بمقطع صوتي، ممكن بمقطع مصور، ممكن بحادث يكون أمامك. هنالك نفحات ترقبها. كيف اللي قالوا له بدك تمشي بطريق وفي بقلبه جوهرة، حاول ترقب الجوهرة، فتش عليها. كرم الله، حسن ظننا بالله أن الله جل جلاله يهيئ لكل واحد منا نفحة. ألا إن لله في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها. اليوم شوب تشوف وين في هواء بالشباك، بدك قرب للشباك، تعرض للهواء. في نفحات تعرض له، بس أنت عرض قلبك. هذا بده كمان تدريب حتى تصير تفهم عن الله، لأنه اليوم يا إخواني كل حياتنا رسائل. مشكل بيصير بينك وبين مرتك رسالة من الله إليك، إشكال مع موظف بالعمل بيصير رسالة من الله إليك، ضربة سيارة صغيرة رسالة من الله إليك، مشكلة معينة توقع فيها رسالة من الله إليك. رسائل، الكون كله رسائل، كل حركة فيها رسالة من الله إليك. فالفضيل بن عياض سمع آية: يا ربي ارزقني أنا أولا. وكل إخواني الفهم والتدبر لها ولغيرها من الآيات، هذا رزق، هذا من أعظم أنواع الرزق كذلك، أن يكون عندك قلب متدبر. الآية بسورة الحديد، الآية فيها سؤال من الله جل جلاله لخلقه وعباده، والآية في فرق بين تطلع من إنسان عادي مثلي وفي فرق بتطلع بين إنسان قائم بزمان وعم بتصلي أو عم بيصلي وهي مش عارفة أنه هو عم يسمعها، وهي عم بتصلي واليوم اللي عم بيصلي خاشع. من أعظم وسائل الخشوع في الصلاة أن تستحضر أنك تسمع القرآن أمام الله. بدك تحس بالخشوع، كنت إمام ولا كنت مأموم، بس بدك تصلي. يوم إذا سمعت حد، إذا قالوا لك يا سمعنا يا شيخ أحمد لك شوية قرآن حد الشباب، كيف تقرأ؟ تقرأ بسرعة؟ تقرأ السريع؟ بتأني، بتروي، بهدوء، بروية، غير ذلك. طب كيف أنا أسمع القرآن أمام الله؟ الناس سمعوني ما سمعوني، عجبون ما عجبون، المهم هو عجبه، المهم هو حبيبي جل جلاله أعجبته قراءتي. سنك الشاعر يقول، هذا يعني من أكثر ما يعجبني من أبيات الشعر أرددها دائما: ألا ليتك تحلو والحياة مريرة، ألا ليتك ترضى والأنام غضاب، ألا ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إن صح منك الود فالكل هين، إن صح منك الود فالكل هين، وكل ما فوق التراب تراب. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، ما بيهمني كلام الناس، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. فالذي يقرأ القرآن بهذه الصورة أنه يسمع القرآن بين يدي الله، هذا مش بس بالقرآن، أنت الآن جالس تريد أن يراك الله، أنا أتكلم يريد أن يراني الله، أقوم بأي عمل يريد أن يراني الله. فهي كانت تقرأ بهذه الصورة، بهذه الآية. ما هي الآية التي كانت تقرأها؟ اسمعها بقلبك. كانت تقرأ من سورة الحديد، كانت تقرأ قوله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم يأني حط حالك محل الفضل بن عياض، ألم يأني للذين آمنوا، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اللهم إنا نعوذ بك من قسوة القلوب، إن أبعد القلوب من الله القلب القاسي. شو القلب القاسي؟ قلب القاسي الذي إذا نزل عليه القرآن لا يتأثر. يا أخواني، الله قال أن الحجر، يا أحبابنا، الله قال أن الصخر، أن الجلمود، الصخر، الصوان، لو نزل عليه القرآن لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. طب كيف قلبي وقلبك؟ كيف قلبي وقلبك؟ عشان هيك لازم يكون في عندي ميزان زين في قلبي. صحيح انه قد تمر كثير من الايات ما احس فيها بخشوع، بس لازم كمان يكون في عندي بعض الايات احس فيها بخشوع. بعض الجلسات تنزل فيها الدمعات، خاصه اذا كنت وحدي وعم بقرا وردي من القران اليومي وبعيد عن تليفوني وبعيد عن ما يشغلني. اوعى تقرأ القرآن وانت بتجيك الرسائل حدك عم بتشوفها وتتبعها، اقطع. تعلم بس تقرأ القرآن، طفي الإنترنت، طفي التليفون، أبعد كل شيء عنه، تفرغ له، هو عزيز لا يعطيك خيره إن لم تعطيه كلك، إن أعطيته كلك أعطاك بعضه. هذا القرآن، هذه أنوار القرآن، إذا وجهت قلبك ودربت نفسك على التدبر والله تتدبر، كله نور. أفلا يتدبرون القرآن؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. مقصود القرآن التدبر. فالفضيل السارق الشاطر قطاع الطرق الحرامي النشال النهاب، بس في قلب في خير. عشان هيك ما تحكم على حدا برا بالطريق، الله يرضى عليك، ما تحكم على حدا برا انه ودع النار. انت بتعرف شو في بقلبه؟ انت بتعرف شو في بقلب الشباب اللي قاعدين بالقهوه؟ شو عرفك انه ولع النار؟ ما يدريك. في شاب من 4-5 سنين اجى لعنا على المسجد اسمه مكرم رعد، كان نصراني الله اكرمه بالهدايه والاسلام، فإجا حكى قصته، يمكن بعضكم كان موجود، كان دكتور هونشيك، سمعت قصته، وبعض الشباب كانوا سمعوا قصته، أظن موجودة على قناة المسجد، هكذا اهتديت أو شيء كان عنوان القصة. فباختصار بقول أنا كنت في البار، كنت بالبار قاعد على الطاولة مع مسلم، فهو شرب المسلم والعياذ بالله، فخمر فسكر، فبس سكر فهذا مكرم رعد النصراني ذكر سيدنا موسى أو سيدنا عيسى، موسى يمكن عليه السلام. فالمهم هذا الرجل المسلم غضب، قال له موسى مش لألكن، موسى لألنا، إلكن مش لألنا، إلنا إلكن. فصار يتكلم عن سيدنا موسى ودعا للإسلام، هو شربان دعا للإسلام. فبقول أنا اتأثرت من كلامه هو شربان، فنطرت لصحصح، قلت له أنت دعيتني للإسلام، أنا بدي أكون مسلم، كيف بدي أكون مسلم مثلك؟ خلوا شو يكون مسلم؟ ما بعرف شيء عن الإسلام. فبقولوا مكرم صوت فتش تليفوني في شيء اسمه شيخ، بدي أتصل بشيخ حتى أقدر أفهم منه كيف دخلوا في الإسلام. فبقول اتصلت بمشايخ بالأردن، كنت بعرف بعض المشايخ في الأردن، اتصلت فيهم قلت لهم يا مشايخ لحقوني، شو الموضوع؟ في واحد أنا دعيته للإسلام أنا وشربان، بس مش عارف كيف دخلوا في الإسلام. هذا الذي وقع في المعصية وشرب الخمر وفقد عقله، عنده الأهلية للدعوة إلى الله، عنده الأهلية ليكون نائب رسول الله، عنده الأهلية ليغير خلق الله، فكيف بأهل المساجد؟ الله جل جلاله استودع في هذه الأمة الطاقة الدعوية، فكل الأمة نائب عن النبي عليه الصلاة والسلام، العاصي والمؤمن والمسلم والمقصر. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فقلب الفضيل كان موجود، فعندما سمع الآية وقعت في قلبه. هي بس دار اسمعنا يا إخواني، أنه بس تزبط شيء آية، تزبط شيء ذرة نور بس تفوت، إذا صابت الهدف خلاص، إذا صابت الهدف بعدين بتغير كل حياة. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، إن في الجسد مضغة إذا صلحت، قنص على القلب، ركز على القلب، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اللهم إنا نسألك قلبا سليما يا رب. فتوقف في أرضه الفضيل، فصار طبعا الخاشع ما بيقرأ مثل هذه الآية مرة، نحن بتمر آيات كتير نقرأ مرة واحدة بتمر، الخاشع ما بيقدر يمر على آية ألم يأني للذين آمنوا مرة واحدة ويكمل. إذا كان في حضور قلب، والله مرة أحد الإخوة قال لي يا شيخ كان في عندي ابني مريض عنده تاني يوم عملية، قال لي فكان عندي مستوى من الخشوع ما مر علي يوم في حياتي خاشع مثل هذا اليوم. قال لي يا شيخ أقسم بالله ما استطعت اتجاوز الفاتحة. قل إياك نعبد وإياك نستعين. اتذكر عملت ابني وابكي وارجع قل إياك نعبد وإياك نستعين وابكي. قال يا شيخ راح الليل ونعبد إياك نعبد وإياك نستعين. شفتوا شو معنى الخشوع؟ عبد الله بن الزبير يقول مررت على عائشة رضي الله عنها هي خالته وأنا ذاهب إلى المسجد قبل الفجر للقيام فوجدتها قائمة تصلي فانتظرتها فإذا هي واقفة تكرر آية فذهبت فتوضأت وتحضرت للصلاة فعدت إليها فوجدتها قائمة عائشة تردد آية واحدة ولا تغيرها ولا تبددها ترددها وتبكي. ما هي يا عبد الله؟ هي قوله جل جلاله إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وترددها عائشة وتبكي. مش خطأ تردد آية، يمكن آية واحدة ترددها كل القيام إذا ربنا تعالى وفق الواحد منا وقام الليل وردد آية لا بأس، بس آية ترددها بخشوع أفضل من جزء تقرأه بخشوع. لأنه اليوم إحنا بس همنا نفك كيف نقلب صفحات ونخلص أجزاء، ولكن إذا خشعت في آية فدخل نورها إلى قلبي أفضل من أن أقرأ القرآن كاملا بلا خشوع وبلا حضور قلب. فصارت تردد الآية ألم يأني للذين آمنوا، هو عم يسمع من وراء الجدار يقول يبكي الفضيل يقول بلى بلى آن بلى آن، فهمان عرب وفصحى. اليوم غير أنه أصلا فيش خشوع إلا من رحم الله ومضروب عندنا اللغة أصلا، القرآن زي يعني مقال الجريدة أهون من القرآن، مقال الجريدة بتقرأ وبتفهمه بس كتير كلمات في القرآن غير مفهومة عند العوام المسلمين غير مفهومة، فيقرأ بس من أجل التعبد بالقراءة. لا يا أخواني في الله ما تقبل تمر على آية غير. واليوم الحمد لله موجود حتى الهواتف بأبسط كبسة على التليفون بيطلع لك دوري معنى الآية أو مصاحف فيها على أطراف التفسير أقل شيء بس تكون فهمان اللي عم تقرأه. فصار الفضيل بن عياض يكرر يقول بلى آن بلى آن ويبكي، بعدين حمل حاله وراح. فجلس في مكان بعيد على جدار متكئ عليه يبكي ويقول يا فضيل ما فعلت بنفسك يا فضيل ما فعلت بنفسك. شوف كيف بس أنت تبدأ كيف الله بيبعث لك دغري من يعينك في الطريق، بس أنت قول إنوي خذ قرارك خذ قرار ولا أنا بدي أغير. شوف كيف بيعطيك. قال فيقول الفضيل فعندما اتكأت على الجدار أكلم نفسي إذا بي أسمع رجلين يقول الواحد منهم لأخيه قم بنا نمشي، خلينا نكمل طريقنا. فقال له لما صاحبه، قال له لما دعنا نستريح فإذا طلع الفجر أكملنا المسير. فقال له صاحبه لا، فقال له لما، قال إن في الطريق رجل يقال له الفضيل إذا رآنا في النهار أخذ مالنا وسرق متاعنا. طبعا هو المين حجاج في طريق الحج، ليش ربنا يقدر هول اثنين يعدوا وراء الحيط؟ لما هؤلاء الرجال يجلسون خلف هذا الجدار فيسمعهم الفضيل؟ يذهب الفضيل من هذا المكان فيجلس في هذا المكان وقلبه متوقد حاضر يراجع نفسه يريد أن يهم بالتوبة، فإذا الله جل جلاله يرسل له من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، بس انت حط رجلك على الخط سؤال أنا بدي، من تقرب إليه ذراع إلي ذراعا تقربت إليه باعا، من أتاني يمشي أتيته هرولا ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تقبل إليه ببعضك يقبل إليك بكله، تقبل إليه قليلا يقبل إليك كثيرا، تأتيه تمشي يأتي إليك وهو الغني عنك هرولة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقال له زميله إن في الطريق رجلا يقال له الفضيل إذا رآنا أخذ مالنا وسرق متاعنا. فقال الفضيل لنفسه يا الله يا الله هؤلاء يذهبون إلى حج بيتك يا ربي هؤلاء يذهبون ليسعوا وليطوفوا وليقفوا في عرفات يخافون عذابك يرجون رحمتك يريدون المغفرة ويخافون من عبد من عبادك اسمه الفضيل يا ربي إني أعلن أني قد تبت إليك توبة نصوح. مش أعلن وراح أقعد بالبيت. هاي مشكلة اليوم. إذا وقعت بمعصي وبدي توب وقول أنا يا رب خلاص تبت بس دلني أقعد محلي. الفضيل بن عياض الدرس الماضي قلنا قصة بين الفضيل بن عياض وبين عبد الله مبارك وقلت أكثر من مرة مرارا بقولها مين بقولنا شو هي شو بعت له يا عابد الحرمين شو عمل الفضيل بن عياض لا مش بالقصة كيف صار عابد الحرمين يعني كيف قبلت توبته قال فنوى عند توبته جوار مكة والمدينة يعني قال يا رب يا غريب هذا عاصي فقيه الفضيل عاصي بس فهمان كيف تصير التوبة يعلم أنه إذا تاب وبقي في نفس البيئة فإنه سيرجع للمعصية فقهاء فقه القلوب مش فقه الحلال والحرام فقه النفوس فقه الخشية والتعلق بالله يعلم الفضيل أنه إذا عاد إلى الرفقة والصحبة والبيئة التي كان معهم في زمن قطع الطريق سيرجع قاطعا مرة أخرى إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكون بتهب ريح الإيمان عندك اغتنمها وانوي عند اغتنامها جوار الصالحين وجوار بيئة الصلاح إذا هبت رياح الصلاح تضلك قاعد لا فنوى عند توبته جوار مكة والمدينة فذهب إلى بيته وودع أهله وأخذ متاعه وطعامه وشرابه وهاجر إلى مكة بقي مجاورا لمكة والمدينة حتى توفاه الله بمكة. شنك عبد الله بارك شو ندا يا عابد الحرمين سمى الحرمين ليش لأنه كان دائما من مكة للمدينة من مكة للمدينة من مكة للمدينة هذا فضيل يا عابد الحرمين لو أبصرتنا إلى آخر أبيات الشعر فإذا من قاطع طريق إلى عابد الحرمين العباد في الحرمين كثر كانوا ولكن لا يسمى إنسان بصفة إلا إذا اتصف بها فكان الفضيل لا يترك مكة ولا المدينة لا يرضى أن يصلي إلا في الحرم المكي أو في الحرم المدني يا رب ارزقنا وأحبابنا زيارة قريبة يا رب لا تحرمنا يا رب زيارة للروضة الشريفة زيارة للمسجد النبوي سلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم سلام على أبي بكر وعمر يا ربي أعلم أن هنالك قلوبا مشتاقة قلوبا تواقة تحن إلى تلك البقاع وتحن إلى تلك الأراضي يا ربي أجبر كسر تلك القلوب يا ربي هي حط النية أخواني وعد تطلع على جيبتك وعد تطلع مصرياتك وعد تطلع بسبورك تقول لي أنا سوري وأنا فلسطيني وأنا لبناني وأنا تقول لي أنا زلمي بقبض 500,000 و600,000 ومليون كيف بدي أسافر لا لا لا إذا أحبك ناداك وإذا ناداك هيأ لك السفر إليه وإذا طلبك هيأ لك أن تكون في جوار بيته وإذا أحبك حبيبه صلى الله عليه وسلم هيأ لك زيارة قريبة إليه بس أطلبها منه اوعى تنظر للأسباب، لا تنظر للجيب، انظر للغيب، انظر للغيب. هذا عابد الحرمين كان قطع طرق، سألها من الله، صدق في توبته وسأل من الله أن تكون توبته بجوار مكة والمدينة، فما برح يترك مكة والمدينة، حتى تقول بعض الروايات يعني أنه عندما جاءته رسالة عبد الله بن المبارك ما استطاع أن يترك مكة والمدينة، مع عظم قدر الجهاد ومع عظم قدر النفر في سبيل الله. في روايات تقول أنه مشى في سبيل الله، في روايات تقول أنه ما استطاع أن يترك جوار مكة والمدينة، بقي في جوار مكة والمدينة حتى توفاه الله تعالى، فسمي بعابد الحرمين. طبعا تزوج بهذه المرأة بعدما علمت توبته وأنجب منها ولدا اسمه علي. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. ليش الأولاد طالعين هيك؟ ليش طالعين هيك؟ شوف نفسك، شوف نفسك. الولد صنو أبيه، الولد صورة عن أبيه. فكان للفضيل بن عياض ولد اسمه علي، وكان لعلي حالة خاصة. شو وضع علي؟ أولا طبعا كان الفضيل بن عياض معروف بطول صلاته وبطأ قراءته وحزنه عند ترتيله، فلا يستطيع أن يصلي خلفه أحد إلا يبكي. فمن وسائل الخشوع في القراءة وفي الصلاة أن لا تستعجل، ومن السنة عند قراءة القرآن أن تقف عند رأس الآية. بصح تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، لكن من كمال الخشوع أن تقول الحمد لله رب العالمين. قف عند رأس الآية، الوقوف عند رأس الآية سنة، الوقوف عند رأس الآية أدعى للخشوع وأدعى لحضور القلب. فكان الفضيل بن عياض إذا وقف ليصلي بكى، وكانت قراءته حزينة، وكان إذا مر على آية فيها نعيم دعا الله أن يرزقه النعيم. هذه سنة منسية، سنة منسية عند المسلمين عموما. شو هي؟ أن تدعو الله جل جلاله أن يرزقك الجنة عند قراءة آية النعيم، وأن تدعو الله جل جلاله أن يعيذك من العذاب عندما تقرأ آيات العذاب، سواء كنت مأموما أو إماما، سواء كنت في فرض أم في نفل، بأي صلاة. السنة ومن هو اللي بيدعي؟ اللي حاضر قلبه، اللي هو مستحضر معاني الآيات، فإذا قرأ شيء عن الجنات دعا الله، اللي مستحضر قلبه إذا قرأ شيء عن النيران دعا الله جل جلاله. فلذلك حضور القلب هو الذي يدفعك لتسأل، هو الذي يدفعك لتستعيذ. فكان الفضيل بن عياط حاضر قلبه، قال فلأنه كان صاحب هذه الصفة رزقه الله بولد عجيب. فكانت زوجته تطلب من زوجها يعني من الفضيل، تقول له يا فضيل لا تقرأ عندما يكون ولدك خلفك، لا تقرأ آية العذاب. قال لما؟ قالت لأن علي لا يملك نفسه عند هذه القراءة. ما تقرأ حد ابنك آيات العذاب؟ شو هذا المستوى؟ شو هذا؟ والله لو ما نقلت إلنا بأسانيد صحيحة من ولدي خرافات، لأنه عشنا بعاد عن هالجو، عشنا بعاد عن حالات فيها خشوع حقيقي. وموجود حتى لا نكون يائسين، موجود، وأنا شهدت بنفسي بعض هذه يعني الحالات، الذي أحيانا يسمع بعض الآيات فلا يملك نفسه، يكاد قلبه يتفطر، يكاد قلبه ينهار. الفضيل بن عياض يحدثون عنه كان إذا ذهب إلى في جنازة مشى خلف كل الطريق يبكي، فإذا وقف على القبر بكى بكاء شديدا، وحدث من كان في المجمع كأنه داخل القبر. فإذا عاد بقي لأيام يحدث عما يعني رآه في المقبرة وعن حاله كأنه عائد من الآخرة. هيك بتقول الرواية، كأنه راجع من الآخرة، زيارة القبور، زيارة المقابر إذا ذكر الله انقطع في الخلوة وحده. فمرة من المرات وقف الفضيل بن عياض ليصلي في الناس جماعة فنظر فلم يجد ولده، وين علي؟ علي مش موجود. فبدأ يقرأ آيات عن العذاب، يعني محروم من القراءة عشان ابنه موجود. فبدأ بالقراءة وإذا بعلي يلحق في الصلاة، جاء متأخرا فيلحق بالصلاة. فبدأ سيدنا الفضيل رضي الله تعالى عنه بالقراءة، فوصل إلى قوله جل جلاله إن عذاب ربك لواقع، صوت الطور، ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين. قال فسمعوا شهقة خلف الصف. فالفضيل هذا ولدي معقول ابن اللي صابوا هكذا؟ فقال فاستعجل فنظروا فإذا به ابنه علي. قال فأخذوه إلى البيت فإذا به قد مات. بس فمشى الفضيل في جنازته يضحك، فقالوا يا فضيل تكفن ولدك وتدفن عليا، يا أبا علي تدفن علي بنفسك وتضحك؟ قال إني راض عن ربي أن رزقني ولدا قلبه متعلق به. يا رب ارزقنا قلوب متعلقة بك، راضي. أنه شد الناس بلاء الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل، هذا الفضيل من أعلى مقامات الناس، فابتلاه الله بولدي. هو الذي قال، طبعا الفضيل يا إخواني يعني أقواله أكثر من قصصه، كنت عم ببحث أنا عن قصص ما وجدت قصص له كثيرة، إنما أقواله عجيبة. هو الذي قال رحمه الله لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يرى البلاء نعمة والرخاء مصيبة. عيد، لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يرى البلاء نعمة ويرى الرخاء مصيبة. وهو الذي قال رحمه الله أمران أو إثنان يجعلان القلب قاسيا، قالوا ما هما يا أبا علي؟ قال كثرة الكلام وكثرة الطعام. أمرين بقص القلب، كثرة الكلام وكثرة الطعام. وهو الذي قال رحمه الله كلما صغر الذنب في عينك عظم في عين الله، وكلما عظم الذنب في عينك صغر في عين الله. يا سلام، حينا توقع بمعصية لأنك عصيت الله وإن كانت في الظاهر بسيطة، أنت لأنك مؤمن تستكبرها. يا عم كيف؟ مرة كنت مع من كم يوم كنت مع أخ، فكنا نتكلم أم ذكرنا أحد الإخوة، فقال يا شيخ، قال لي يا شيخ هذا مادي. قال لي هذا مادي، قلت له بلا. أم جاء بعد ساعة بمكم دم عيونه، قال لي شيخ شو بدي أعمل؟ قال لي شيخ أنا قلت عنه مادي، يعني بركي وقفني يوم القيامة وأخذ حقي مني، شو بدي أعمل؟ شوف القلب المتيقظ، يعني كبر الذنب بقلبه. إذا كبر الذنب في عينك خلاص صغر في عين الله. إذا رأى الله جل جلاله منك أنك أعظمت ذنبا، لا تنظر إلى عظم الذنب لكن انظر إلى عظم من تعصيه. وإذا صغر في عينك عظم في عين الله. كيف يصغر هذا الذنب؟ فالله جل جلاله يعظم العقاب عليه. وله أقوال كثيرة رحمه الله. وكان يعيش في زمن هارون الرشيد رحمه الله، وكان يحب أن ينصح الحكام ويحب أن يؤدي لهم النصيحة الحسنة، فكان مما كان يقول لو علمت أن الله جل جلاله يستجيب لي دعوة لجعلتها في الحاكم ولما جعلتها في نفسي. فقالوا يا إمام كيف هذا؟ إذا واحد بصح له أن تكون عنده دعوة مستجابة كيف لا يدعو فيها لنفسه يدعو فيها للحاكم؟ قال: لأن الدعوة لنفسي تفيدني أنا، ولأن الله جل جلاله إذا أصلح الحاكم أصلح به الخلق والعباد. طبعا هذا الحاكم المسلم، هذا الحاكم الذي عنده بوادر الخير، هذا الحاكم الذي عنده بوادر الصلاح وظهر عليه شيء من المعاصي أو غير ذلك. وكان هارون الرشيد من أولئك الناس، من أولئك الحكام الصالحين الذين كانوا يطلبون من العلماء والأولياء أن يكونوا في أوائل مجالسهم. فكان هارون الرشيد دائما في مجلس مين؟ ابن المبارك والفضيل بن عياض وسفيان الثوري وكبار أئمة السلف. فكان هارون الرشيد إذا أراد أن يتذكر الله وإذا أراد أن يرقق قلبه كان يقول: اطلبوا لي الفضيل. ايه يا اخوان، ايه في ناس بس تحس قلبك اسي بتفتش عليهم، وين بدي اسمع، بدي اسمع عن الله، يرجع يرق قلبي. ليش؟ لانه برا كله دنيا دنيا دنيا دنيا، قس القلب، اخبار اخبار اخبار، قسوة القلوب. اما اذا جاء وغمس نفسه في كلام يصل قلبه بالله هذا مطلوب، أن تشعر بهذا الطلب فقلبك حي. كيف اللي بجوع بمجرد أنه حس بالجوع معناته معدته سليمة، الحساسات شغالين، في شيء محروق عنده مفيوزات. إذا حس بالتعب يعني بده ينام، يعني حساسات التعب شغالين، وحساسات القلب لازم تكون دائما شغالة. حاسس بقسوة في القلب، هذه حاسس يعني قلبك حي بعده، حاسس في قلب قاسي، بده يروح يفتش لي على أهل الله، اخرج معهم بعض الأيام، أقعد ببيت الإيمان، اسمع كلام الإيمان، أقعد بحلقة التعليم. ليش؟ قال بس حتى يرجع ينظف القلب، أجل القلب. فكان هارون الرشيد ذلك الحاكم الرشيد الذي كان يقضي بين العباد ويحكم بين في البلاد وغير ذلك، كان يشعر دائما بقسوة في قلبه، فكان يقول: اطلبوا لي الفضيل. ابحث عنه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فدخل إليه الفضيل، وكان الفضيل لا يحب زيارة الملوك، لا يحب زيارة الحكام، يحب البقاء مع الفقراء والمساكين. وكذلك أنت إذا كانت كل صحبتك من الأغنياء من أهل علية القوم فتتعود عيشتهم، وإن ابتليت بهذا عائلتك أقاربك أصحابك، ابحث عن بعض الفقراء وصاحبهم، لأن مصاحبة الفقراء والمساكين تعودك على البساطة في الحياة، وكثرة مصاحبة الأغنياء تعودك على الترف في الحياة. فكان الفضيل بن عياض ما يحب زيارة الملوك، لأن الملوك أكله وشربه وفواكه وطعام وشراب وأموال، فكان لا يحب. فكان هارون الرشيد يشد عليه في هذا، يطلب منه أن يأتي بالإصرار. فجاء إليه مرة فدخل عليه فجلس بين يديه، ثم نظر إليه قال: يا هارون، يا أمير المؤمنين، هل تعلم أن حساب كل العباد برقبتك؟ كل العباد، طبعا هارون الرشيد فتح الله جل جلاله على يديه، فكان يقول للسحاب: أمطري حيث شئتي فإن خراجك سوف يأتيني. من أعظم الخلفاء الذين ملكوا في الأرض في ذلك الزمان. فنظر إليه الفضيل قال: يا هارون، يا هارون، إن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة أو الإمارة، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها. فصار يبكي هارون الرشيد، ثم قال له: يا هارون، هل تعلم أن حساب الخلق وحساب العباد كله برقبتك يوم القيامة؟ فماذا تقول ربك؟ فاشتد عليه في البكاء، فقال له: يا فضيل، خفف على أمير المؤمنين. قال: لم دعاني إذن؟ شو جاي أكل ويشرب عنده؟ أنا بدي يسمع، لم دعاني إذن؟ قال: ثم خرج من عنده فأعطاه شيئا من المال فوزعه على الناس، فقالت له زوجته: خذه يا فضيل، نحن بحاجة. قال: لا أخذ هذا المال. وبقي على هذه الحال حتى توفاه الله جل جلاله في سنة 87 بعد المئة، ودفن في مكة المكرمة. هذه حالهم وهذه قلوبهم، فكيف حالنا وكيف قلوبنا؟ لابد أن نجتهد بجهدهم حتى يرزقنا الله تعالى قلبا كقلبهم. نسأل الله تعالى أن يرحم الفضيل وأن يحشرنا معه ومع سلف الأمة يوم القيامة في الجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كثير من إخواننا وأبنائنا يا إخواني ما بيعرفوا من هو الفضيل ولا يعرفون شيئا عنه، فأحملوا هذه الأخبار المباركة وانقلوها بين الناس حتى الأمة تتعرف من هم سلف الأمة. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.